ولئن أدقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي، فإنه لما ذاق رحمة الله بعد الضراء زعم أنها له. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية أثرين، الأول عن مجاهد رحمه الله أنه قال هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير في تفسيره بهذا اللفظ، ووقع عند البخاري معلقا هذا بعلمي، واستظهر أبو الفضل بن حجر أن الصواب فيه بعملي وهو الصحيح، والآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى الآية يريد من عندي، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. وهذان الأثران يدلان أن دعواه في استحقاق النعمة جاءت من جهتين، وهذان الأثران يدلان على أن دعواه في استحقاق النعمة جاءت من جهتين، إحداهما من جهة الابتداء، إحداهما من جهة الابتداء بأنه هو سببها، بأنه هو سببها كما قال مجاهد هذا بعملي أي بسبب عملي، وقال ابن عباس يريد من عندي أي ابتداء، فمن للابتداء، والأخرى من جهة الانتهاء بأن النعمة التي أسديت إليه هو حقيق بها مستحق لها، بأن النعمة التي أسديت إليه هو حقيق بها مستحق لها، كما قال مجاهد وأنا محقوق به أي جدير بهذه النعمة. وهذه الدعوة لاستحقاق النعمة ابتداء وانتهاء من أقبح الدعاوى الظالمة، من أقبح الدعاوى الظالمة، ويجري فيها النوعان المتقدمان، فهي من الكفر قطعا لكنها تارة تكون أكبر وتارة تكون أصغر على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها حديث قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وثانيها أثر السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيريهما. والسدي هو المراد بقوله وقال آخرون. وثالثها حديث مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على دعوى الاستحقاق للنعمة ابتداء وانتهاء، فقوله في حديث قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب وقوله في أثر مجاهد أوتيته على شرف يدلان على أنه يزعم استحقاقها باعتبار المبتدأ، فهو عليم بوجوه المكاسب قادر على جلب تلك النعمة إلى نفسه، وهو كذلك ممن يتأثل النعم شرفا عن آبائه، وهو أيضا ممن يتأثل النعمة شرفا عن آبائه. وقوله في أثر مجاهد في أثر السدي على علم من الله أني له أهل، أي مستحق لها باعتبار المنتهى، أي مستحق لها باعتبار المنتهى، فهو يرى نفسه جديرا بوصول النعمة المسداة إليه بعد الضراء التي أصابته. والقول فيها أنها من جنس الدعوة المتقدمة في الظلم، ويجري فيها النوعان السابق ذكرهما في إضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل الحديث متفق عليه، ويسمى حديث الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، لقوله قد كنت أعمى، وثانيها نسبة تلك النعمة إلى الله، في قوله: فرد الله إلي بصري، وثالثها في أدائه حق الله في نعمته، لقوله: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله. وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، إذ لم يقر بما كان عليه من الحال، وما صار إليه. وثانيها في نسبتهما النعمة إلى غير الله عز وجل، إذ قال كل واحد منهما: ورثته عن آبائي كابرا عن كابر، وثالثها منعهما حق الله في ابن السبيل، إذ منعاه ما يتبلغ به في سفره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.